الفتوى الحموية، وما زلنا مع البداية الابتداء الذي ابتدأنا به أمس، وكنا قد انتهينا من النقطة الأساس الخامسة، وهي أنه قال بعض الجهلة، وهذا سفه طبعا، هذا سفه وغباء، قال بعض الجهلة، قال وده هؤلاء جهل بقدر العلم، جهل بقدر السلف، جهل بقدر العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما قال طريقة السلف أسلم، السلامة بها، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقلنا بأن هذا الكلام كلام بعض الفلاسفة، وردده بعض أهل البدع الذين لا علم لهم. فنحن الآن نعقد مقارنة بين كلام السلف خير القرون على الإطلاق، وبيان أن طريقة السلف هي الأعلم الأسلم والأعلم والأحكم. طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. وننقل لكم كما نقل ابن تيمية بعض أقوال الخلف عندما تندموا ندما عظيما بأنهم لم يسيروا على طريقة السلف. طريقة السلف، من السلف؟ الحق أصل السلف هم الصحابة، أصل السلف هم الصحابة. والكلام والإطلاق على السلف هم قد ينحصر الكلام على السلف في حقبة الزمن على الصحابة والذين تبعهم بإحسان يوم الدين في القرون الخيرية الثلاثة. وهناك خلاف بالعلماء هل القرن الرابع يدخل معهم أو لا يدخل معهم، وهذا أصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تغزون فئام أو يغزو فئام من الناس، يغزو فئام من الناس فيقولون فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله؟ يقولون نعم صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. فيغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون نعم صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم. فالأصل فيهم وهذه الحقبة الزمنية، قلنا على الحقبة الزمنية. أما السلف فلو كان من الخلف وكان بالمعتقد فمعتقده سلفي يكون من السلف. فالأصل أن من صار على نهجهم فالأصل في ذلك أن من صار على نهجهم وأسرع في دربهم واعتقد اعتقادهم وعمل بعملهم كان منهم. ولأن التقصير في العام في هذا الباب أن من تشبه بقوم فهو منهم، ونحن نريد أن نبين أن هؤلاء الأخيار الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقول الله جل في علا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الوصف الدقيق الذي كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهم خير الناس على الإطلاق، فهم أعلم وأحكم وأسلم. قال ابن مسعود من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما. هذه الأهم، قال وأعمق الناس علما. هناك دلالة أصيلة لعلم هؤلاء أن الله تعالى فتح لهم الاجتهاد مع وجود الوحي، وهذه من أدل الأدلة على أنهم أعلم الناس وأحكم الناس، أن الله جل في علاه فتح لهم المجال في الاجتهاد مع وجود الوحي. وتعلمون الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم جائز وقد وقع مع وجود الوحي، فإن الله جل في علاه فتح له مجالات الاجتهاد. أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها، وهذا اجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام الرجل قال سلبه معي يا رسول الله فأرضيه عني. أبو قتادة لما قتل مشركا قال من يشهد لي، لأنه من قتل قتيلا فله سلبه، قال سلبه معي فأرضيه عني. فقام أبو بكر قبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فقال له الله يعمد أسد من أسد الله ينافع الله فيعطيك سلبه؟ لا والله. فقال من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال منعك ربك لا تصلي عليه؟ قال دعني يا عمر. قال إن الله منعك من ذلك. قال دعني يا عمر، إن ربي خيرني. ولو كنت أعلم أن الاستغفار له أكثر من 70 مرة ينفع لفعلت. هذا اجتهاد عمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله موافقا لعمر لا لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قصة العسيف. قال فذهبت إلى أهل العلم فقالوا لي على ابنك الجد 100 وعلى امرأة هذا الرجل، اقضي لنا بيننا بكتاب الله. قال اقضي بينكم بكتاب الله، 100 شاة وليدة رد عليك وعلى ابنك الجد 100 وتغريب عام، واخذوا يا أنيس فإن اعترفت امرأة هذا فاجلدها ففرجمها. فهذا اجتهاد، وفي وجود الوحي وأباح الله لهم ذلك دلالة على على على أنهم حصلوا عظيم الآلة في مسائل الاجتهاد. يعني هم أعلى الناس علما هنا الآن، مع وجود الوحي يجتهدون، مع وجود الوحي يجتهدون. وهذا أيضا تبين لك على فساد قول من قال بمسألة التمذهب دون الاجتهاد في هذا الباب، يريدون تعطيل هذه المسألة التي هي في زمان الوحي وحي، في زمان الوحي يفتح الله فيها مسألة الاجتهاد، في زمان الوحي لم يقطع الله جل وعلا عن الأمة الاجتهاد بحال من الأحوال. فسبحان ربي العظيم. طريقة السلف إذن هم أولا إثباتوا، كان السبيل على بيان أنهم الأسلم والأحكم والأعلم، أنهم أعلم الناس، هم أعلم أهل الأرض، وحق لنا أن نقول بذلك بعد الأنبياء والمرسلين ما أحد أعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم يترسم خطى علمهم. أولا طريقة السلف على الاتفاق مع الخلف، طريقة السلف أسلم، نعم طريقة السلف أسلم، ولا سلامة بحال من الأحوال إلا باتباع الكتاب والسنة والاستسلام للكتاب والسنة. ما يمكن أن تكون السلامة إلا بكتاب الله وسنة النبي. قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استسلام تام، استسلام تام. كان الواحد منهم إذا أتاه الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعه. وصف عروة بن مسعود ثقفي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم ارجعوا والذي نفسي بيدي قد وفدت على كسرى وقيصر وعلى ملوك الحبشة، ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. حذيفة يمشي ويسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفوا أو اجلسوا، فيجلس في الطريق. وابن مسعود قبل أن يدخل المسجد على بوابة المسجد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وسأل عن ذلك، قال سمعت أنك قلت كذا ففعلت. فكانوا يستسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي، كما يستسلمون لكتاب الله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، ومع الاستسلام السلامة، ومع الاستسلام السلامة. لذلك لا يعارضون كتاب الله جل في علاه لا بتأويل ولا بتحريف ولا بتقدير ولا بتقديم ولا بتأخير إلا إذا دعت القرينة لذلك. فكانوا من أتم الناس استسلاما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما تم استسلامهم اكتملت سلامتهم، فلما تم استسلامهم اكتملت سلامتهم، سلامة العلم وسلامة العمل، واستلزم ذلك سلامة النتيجة، بل علو النتيجة بتمام الاستسلام. سلامة الإسلام، سلامة الدنيا وسلامة الآخرة، سلامة الدنيا وسلامة الآخرة. لذلك إن رأيت عجبا لهؤلاء الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحمل، لما جاء العربي اليهودي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يحمل الثار على ذه والسماوات على ذه والأراضين على ذه، ويضم يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ضاحكا مقرا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو على المنبر يهتز، المنبر كان يهتز به بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصف بذلك، والصحابة الكرام يستسلمون لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بل مع الاستسلام نرى الحركة التعبدية والطريقة المسلكية بعد الاستسلام لما جاء نصا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ضربت على ذلك مرارا وتكرارا أمثلة. أبو رزين لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله يضحك، قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم يضحك. شوف انظر اعتقاد بعد استدلال سلامة الباب، اعتقاد بعد الاستدلال ثم أثر الاعتقاد، ليس اعتقادا فقط ثم أثر الاعتقاد. قال يا رسول الله إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، إذن لن نعدم من رب خيرا يضحك، أو قال من رب يضحك خيرا. وفي رواية أرقى من هذا استدلالا أنه قال وما يضحك الرب، لا ده بعد بيبحث الآن عن أسباب التي يضحك بها ربه حتى يقابله ويلقاه الله جل وعلا يضحك له، يلقاه يتبشبش له كما في الأدلة. قال ما الذي يضحك الرب؟ في رواية قال له أن يخلع الرجل اللأمة وأن يقبل على العدو فيقتل مقبلا غير مدبر. استسلام تام لهذا الباب. لما أنزل الله في الكتاب وكلم الله موسى تكليما، يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك أنك بالأدنى قصد دوها، لم يعترضوا بهذا بحال الأحوال، لم يقولوا الكلام يحتاج إلى أسنان إلى أدراس إلى فم إلى شفا إلى لسان، هذا التشبيه الأبله الذي ينفيه والذي جرهم إلى مثل هذا. الببغاء يتكلم لا لسان ولا أسنان ولا أدراس ولا غير ذلك. الجنة تتكلم أين الأسنان والأدراس واللسان والشفا للجنة، والنار تكلمت والسماء تكلمت والأرض أتينا قالتها أتينا طائعين. فترى منهم الاستسلام وما يكون من أثر الاستسلام مع تمام الانقياد في هذا الباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل في رواية جت الأول ورواية الثلث الآخر لسنا بصدد الخلاف في الكلام على الحديث في ذلك، لكن لما قال لهم على النزول وموعد النزول ما من أحد قام فاعترض فقال طب الليل عندنا والنهار عند فلان أو في بلاد الفلان، قالوا إذا كان الليل اعتقاد تام، إذا كان الليل فالله ينزل، هذا هو أصل الأمر، إذا كان الليل فالله ينزل، ينزل نعم هو ينزل نزولا يقبل جلال وجهه. وتراهم ما يعني ما سألوا هذا السؤال، وذلك علماءنا يقولون في القول بالنزول أينزل ويخلو منه العرش، قالوا هذا سؤال بدعي، هذا السؤال سؤال بدعي، هو صحيح أنه سؤال بدعي، ما سأل السلف، وإن كانت الإجابة سنرى في هذا السؤال إن كان حقا فحق وإن كان باطلا فباطل، ولأن أجمل الإجابات في هذا الباب ينزل ولا يخلو من العرش والله على كل شيء قدير، إعمالا لكل الأدلة، الرحمن على العرش استوى استسلمنا، استسلمنا أنه استوى، ينزل استسلمنا ينزل، يبقى نطبق الآيتين، هو على العرش وهو ينزل والله على كل شيء قدير، لأننا لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء، لها كيفية لكنها غيب عنا، وعلمنا أن هذه الكيفية تليق بجلال الله، فالله عظيم والله كبير سبحانه وجل في علاه، والكمال المطلق لله، هذه القواعد التأسيسية للنظر في الاعتقاد في رب البرية. فإذا السلف أسلم لما قال النبي لجابر إن الله كلم أباك كفاح، انتهى الجميع سلم لهذا. لما قال لهم أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة سلسلة أهل الجنة، قال ويحثو الجبار بكفه ثلاثا، يحثو سمعوا ذلك عن فعل الله جل وعلا، وقال بيده أو قال بكفه ثلاثا، فكبروا وكبروا واستسلموا أن الله جل وعلا يفعل ذلك. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يقبض قبضة من النار، يقبض نعم يقبض، بل الله وصف نفسه بالقبض والبسط، والله يقبض ويبسط وبسط يده بالعطاء أيضا، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يجدها نفقة، أرأيت ما أنفق من خلق سماوات الأرض، كل ذلك ويستسلم لهم الصحابة. إذن الصحابة أسلم لتمام الاستسلام بدون الاعتراض بدون التحريف ولا التكييف، وطريقة السلف أعلم، وطريقة السلف أعلم نعم، لأن أصل العلم الكتاب والسنة، وأعلم الناس بالكتاب والسنة الصحابة الكرام، أعلم الناس بالكتاب والسنة الصحابة الكرام، هم أعلم الناس بالتنزيل، رأوا التنزيل وينزل عليهم القرآن، وهم أعلم الناس بلغة القرآن، هم أعلم الناس سليقة، فالعربية كانت عندهم سليقة، هم أعلم الناس بطريقة القرآن، أعلم الناس بلغة القرآن، أعلم الناس بالسنة، أعلم الناس بالسنة، وطبقوا القواعد الأصولية المتأخرة التي هي مستقاة من أفعالهم ومن حسن استقبالهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا تاما. فأصل العلم الكتاب والسنة، لقول جل في علاء ولقول الإنسان تركت فيكم أن تمسكتم بي أن تضلوا بعدي أحد أبدا، وهذا يستدل به على الطريقة الأولى الأسلم، تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، وقال كتاب الله بينكم، كتاب الله بينكم، وابن مسعود قال ذلك، ابن عمر الخطاب قال ذلك لما قال اتوني أكتب لكم، فقال رسول الله كتاب الله بيننا، يعني كتاب الله يكفينا، كتاب الله بيننا، وطبعا إذا قال كتاب الله نزلت مع السنة، لأن السنة من الكتاب، ولأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي، وأصل العلم في الكتاب والسنة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم أسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، وانظر إلى طريقة العلم بالكتاب والسنة، أخذوا ظواهر الكتاب والسنة وعلموا أنها الحق ولازمها الحق، ولأن لازم الحق حق، ف فأخذوا به. وذلك قال الله تعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومي ليبين لهم. وقال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقالوا الأصل العمل بظاهر القرآن والعمل بظاهر السنة، ما لم تأت قرينة تدفعنا إلى غير ذلك، فكل ما جاء ظاهرا من الكتاب أو من السنة وجب التمسك به. قال الله تعالى تجري بأعيننا، لما قال تجري بأعيننا يبقى هنا نأخذها على ظاهرها وهي إثبات العين، وليس الكلام على أن الظاهر أن السفينة تجري بعين الله، لا تعرف من لغة العرب أبدا بهذا الباب، ولا يقول جواز ولا المجاز ولا هي حقيقة الأمر، لأن من لغة العرب يعلمون أنني لما أقول رعاية أمك علي فأمك في عيني، يعني أخذت كرسي وجلست على عيني في داخل عيني، ولا يعني إيش أمي في عيني، يعني أراها فأرعاها. فإثبات الصفة وإثبات اللازم، لازم الصفة، إثبات الصفة وإثبات لازم الصفة، ففيها إثبات العين وفيها إثبات لازم إثبات العين وهي الرؤية، فالإحاطة بالرؤية وهي التي تستلزم الرعاية والعناية والكلاء. فبظواهر القرآن يأخذون، لا يحرفون، لا يؤولون، لا ينفون. عندما قال الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، وكان الكلام على البيعة، آمنوا به واستسلموا على ظاهره بأن يد الله فوق أيديهم، ولست هذه الممازجة والمخالطة، أعوذ بالله، فالله فوق عرش بائن من خلقه، واستسلموا لظواهر ما جاء من القرآن ومن السنة، فأخذوا بالقواعد الثلاثة، الأخذ بالظاهر دون المؤول إلا أن تأتي قرينة للتأويل فيقال بالمؤول ويكون هو المراد، لأن الأصل عندنا أننا نبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل عدم التقدير، وأن الله خطبنا بما نعقل وبما نعلم. الصحابة يجلسون بين يدي النبي ويقول قال الله تعالى أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. قال وما تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته وأرولت. يسمعون ذلك ولا يؤولونه ولا يحرفونه. لذلك قلنا ابن تيمية ويعلم ذلك أخطأ عندما قال أن الهرولة معناها المسارعة في الثواب، هذا لازم الصفة، قال السياق دعاني إلى ذلك، هذا اجتهاد أخطأ فيه، بل الهرولة صفة فعل من أفعال الله جل في علاه، الهرولة صفة فعل كالإتيان والمجيء، صفة الهرولة أتاني يمشي أتيته هرولة، ولازم هذه الصفة أنه يسارع له في مرضاته، يسارع له في إجابة دعائه، يسارع له في تكفير سيئاته، يسارع له في طلبه، يسارع له في الحسنات الماحيات المتضاعفات. وطريقة السلف أعلم، فقلنا يا أسلم وأعلم وأحكم، وهي أحكم، وباب الإحكام لا يتعدى الكتاب والسنة، باب الإحكام لا يتعدى الكتاب والسنة، لأنها انضبطت بقوالب وضوابط لا تنخرم لا تهتز، انضبطت بضوابط لا تنخرم ولا تهتز، وهذا أصل كما قلنا الرد على من قال أن طريقة الخلف أسلم. هنا سلفي يشير إلى أن من قال بذلك قد يستدل عليه بأن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقصد بذلك السلف الصالح، نولي ما تولى ونصليه جهنم، توعد الله توعدهم الله تعالى بهذا العذاب لو لو لو خالفوا طريقة السلف التي هي أسلم وأعلم وأحكم، التي هي أسلم وأعلم وأحكم، وبينا بذلك نضرب بضدها تتبين الأشياء بأن الذين صوبوا طريقة الخلف قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذين صوبوا طريقة الخلف قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء عن سواء السبيل. وهنا ابن تيمية يبين لنا ما الأسباب التي جعلتهم يفعلون ذلك أو يقدمون على هذا التخريف وهذا الضلال المبين. قال سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة، وهذا اعتقاد كفري، هذا اعتقاد كفري أصلا، في رد على الله جل في علاه. ولذلك شوف ابن تيمية قال التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين من الإيمان بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف اللي هو التفويض، اسمه تفويض المعنى وتفويض الكيف. السلف نعم يفوضون لكن يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، السلف يفوضون الكيف نعم لكن لا يفوضون المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى المعاني بنوع تكلف يلي عنق النصوص، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. طريقة الخلف والله العظيم اعتقادا وفقها، عشان كده قلت دائما الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي. فالنتيجة لي النصوص من أجل أن توافق اعتقادهم الباطل. وهؤلاء من طريقتهم الخربة اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا ثم استدلوا، وهذه طريقة التخريف والتحريف طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. أعوذ بالله. فإن نفي نما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات وجعلوها قطعيات طبعا وهي ظنيات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضع، والسمع حرفوا به الكلمة عن مواضع، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، أعوذ بالله، يعني اتهمهم بالبلاهة عليهم الله ما يستحقون، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، يعني أو ناس فيهم عبادة وانتهى الأمر، ما عندهم أعمال النظر وفق. قلت والله تعالى أمرهم بالاجتهاد مع وجود الوحي، فكيف منزلتهم وكيف إتقانهم على علوم الآلة؟ لا أقصد علوم الآلة، هذا يعني آلة الاجتهاد التي ينصبها الأصوليون في من المتأخرين في كتبهم على الشروط التي لابد أن تتوفر للمجتهد. لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهل بل غاية الضلال. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظة من معرفة الله حجابهم، أجهل الناس بالله، هم أجهل الناس بالله، لذلك يعني قد يعاقبون بعدم الرؤية. يعني الأشاعرة أنفسهم حتى بعد ما إثبات الرؤية قالوا لا لجهة، هم والمعتزلة سواء في هذا الباب. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا القول للإمام الشهرستاني. الغلط المقصود، انظر كيف تندمهم، سنبين بعض الصور لهؤلاء الذين قد تم جهلهم وقد استطال ضلالهم ومن نحى نحوهم، ف فحكمه حكمهم. فكيف المقارنة بخير القرون خير القرون؟ أقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم. قال بعض رؤسائهم تعلمون الرازي والغزاري وكل هؤلاء الذين خاضوا خوض الفلاسفة ما استطاعوا الرجوع. أبو بكر بن العربي كان يقول خاض إمامنا، يقصد ذلك الغزالي، بحر السلف لج فيه فما استطاع الخروج منه. قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين الضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وبعد ذلك إيش؟ الضلال المبين. بعد ذلك الضلال المبين. ولذلك قال لقد تأملت الطرق الكلامية الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق، شوف الغزالي هنا يقول بذلك، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يا الأبيات طبعا كانت للفخر الرازي. قد وصى عند موته بأنه رجع إلى مذهب السلف، والغزالي قال ليس الغزالي أبو المعالي، هذا قول الجويني كما نقله الذهبي مختصر العلو، قال لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنهم. رحم الله الشفاعي عندما قال حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. قال لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنهم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، يعني الويل له لأبي المعالي، وها أنا أموت على عقيدة أمي، لابد أن تعلموا أن المسألة ليست بالهينة. فشوف هؤلاء أذكياء العالم، هؤلاء الذين صنفوا في أصول الفقه أذكياء العالم، وانظر كيف طريقتهم، كيف حادت عن طريقة الجادة. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، أولا نقل كلام الغزالي، قال أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. أعوذ بالله. أكثر الناس لما أقول لكم لما أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. لما لأنهم شككوا في كلام الله ورسوله وتكلموا بصفات الغيبات. نعم الله، فكان الأمر جزاء وفاقا وأجرا انطباقا محض العقل. هذا هو، وهذه كما قلنا جزاء وفاقا، فكان جزاء فكان جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. هذا الصحيح، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الفساد القديم والتمحيد شر والطرف نقيض، هذا هو. لم يعملون عقولهم فيما يعتقدوا العقل قالوا به، ومن يوصل عقولهم شك، ولما يصلوا عقولهم شكوا. نعم، هذا كان من الله ابتلاء، هذا صحيح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه السعادة التي أسعد بها هذه الإجابات الطيبة، أحسن الله عليكم، بوركت يا سلفي. إذن عندنا هنا هؤلاء أذكياء العالم، أذكياء العالم، انظر كيف تندموا على ما هم فيه. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يرد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقع من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المنقصون المسبقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من وراثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدنيا الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم ناطق الكتاب وبهم ناطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف بواطن وبواطن الحقائق بما لو جمعت يعني حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من أطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير كل الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراغ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وأرث المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم أشبههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. الله أكبر على ذلك، وبيان للمفارقة بين هؤلاء وبين هؤلاء. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأتقن وأنجى، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا منهم، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من أصولهم ومن أساسات العلم الدالة عليهم. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. في من أقام الله تعالى على عمل صالح ولكن هذا الشخص اختلط نيته بأمور دنيوية لم تعد نيته خالصة لله رغم جهاده لنفسه، فما سبيل النجاة أن يبقى على هذا العمل الصالح؟ سبيل النجاة أن يبقى على هذا العمل الصالح، هذا أول شيء، أن يبقى على هذا العمل الصالح ولا ولا ولا ولا ينقطع عنه، فالانقطاع عنه جهل، لأنه بذلك قد قسم ظهره وقتل نفسه دون وأهلك نفسه دون أن يدري، لأن سبب النجاة وسبيل النجاة العمل الذي هو عليه. فإذا قطع السبيل كيف ينجو؟ لكن وهو في مع هذا السبيل شوش عليه، حاد عن الطريق الذي يتمسك بهذا السبيل، يبقي السبيل حتى إذا رجع يمسك به. هذا أول شيء، يبقى قائما على هذا العمل. الأمر الثاني أنه ينازع نيته ويقاتلها ويدفعها قدر ما يستطيع. الأمر الثالث، لابد أن يكسر من النوافل، لأن كثرة النوافل تعلي من سهم الإيمان، وإذا على سهم الإيمان نزل سهم الكفران والعصيان. الثالث المهم جدا وهو أن يلظ بهذا الجلال والإكرام، أن يكون صادق اللجأ إلى الله في الدعاء والابتهال والتضرع فينجيه الله ويعصمه. لكن سبيله كله ألا يقطع هذا السبيل، هذا الحبل الذي وصل لنجاته، أن يبقى على العمل الصالح ولا يتزعزع عنه، لأنه سبيل نجاته. انتهت الأسئلة، نفع الله بكم، ونسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محيينا أبدا، ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. بوركت أبو الوليد. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أحسن الله إليك يا أسماء رضي الله عنك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يرضى عنك. بارك الله فيك يا رجل، أحسن الله إليك. بوركتم عبد الله، جزاكم الله خيرا سعيد، زادك الله حرصا سعيد. إياك أن تتذبذب بعد ذلك في المجالس، أنت من أحرص الناس على العلم رضي الله عنك. بوركت يا آيات النفس الزكية، أبار الله بك يا من أبرار، أحسن الله إليك. اللهم أسر علينا جزيت الجنة طوبى للغرباء، جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك وشكر الله لك. زيت